الله سبحانه وتعالى أنزل أفضل كتبه على خير رسله لأفضل أمة أخرجت للناس في أفضل شهر وأحسن ليلة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ورمضان يكفيه فخراً أنه أنزل فيه القرآن، ولا توجد معجزة باقية في هذا الزمان إلا القرآن، كتاب الله سبحانه وتعالى، فيه نبأ ما قبلنا وحكم ما بيننا وخبر ما بعدنا، هو الفصل وليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو الذكر الحكيم، الصراط المستقيم، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. من قال به صدق، من عمل به أجر، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. اقرأوا القرآن فإن الله يأجركم على قراءته. قالت الجن لما سمعت: إنا سمعنا قرآنا عجبا، والقرآن ما ترك من كبيرة ولا صغيرة إلا وذكرها. يقول عبد الله بن مسعود: إن الله جمع طب الأبدان كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث في أمة فصيحة في لغتها، مجيدة في بيانها، خطيبها أخطب الخطباء، وشاعرها أرقى الشعراء، وفصيحها أفصح الفصحاء. فلما جاء لهم النبي بالقرآن زهلوا ودهشوا، حتى قال كبيرهم الوليد بن المغيرة عن القرآن وهو يكفر بالقرآن، قال: واللات والعزى إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، أي له رونق وجمال فعال، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى، وليس هو بكلام البشر. وهكذا الحق أبلج، والباطل لجلج، والكذب ساعة، والصدق إلى قيام الساعة. والحق يعلو والأباطل تسفل، والحق عن أحكامه لا يسأل. وإذا استحالت حالة وتبدلت، فالله عز وجل لا يتبدل. فيا عباد الله، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: أجر القراءة وأجر التعتعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. القرآن من قرأه بارك الله في عمره وماله وولده، ومن أعرض عن القرآن محق الله عمره وأزال هيبته، وجعل معيشته ضنكا، وحشر يوم القيامة أعمى. والعجيب أنك تسمع من بعض أبناء هذه الأمة من يقول: والله ما قرأت القرآن من ستة أشهر. أي قلب يعيش وهو لم يمر بكتاب الله ستة أشهر؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال الله عز وجل على لسان رسوله: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والله يا إخوتي، لا حسد في الدنيا، لا حسد في مناصبها ولا في أموالها، لا حسد ولا غيرة إلا في قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. بيت لا يقرأ فيه القرآن عشعشت فيه الهموم والغموم والأحزان، ووالله لا يخرجها إلا القرآن. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.